يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جزء من رجلي عليه صباخة مثل الجبيرة وعليه لصقات، وقد غسلت رجلي ومسحت على الجزء المغطى، ثم لبست خفا ومسحت يوما وليلة، فهل فعلي صحيح؟ نعم، فعلك صحيح إن شاء الله، لأنك لبست الخف بعد كمال الطهارة. نعم.